فيها في الكتاب ما في حقيقة. لا عبد الحميد ليس لا عبد الحميد عبد الحميد ليس موجود. عبد الحميد بما قال خبر محدود بما استدل هذا ليس واحد خبره شوف هذا نشوف له طالع في الكتاب ما فعل ما رأي عبد الحميد الشيخ روح ما يمسك ويصع يجوز ليس غيرها يجوز ليس غيرها قال لك عبد الحميد نعم نعم طبعا ليس محذوف إذا قلت ليس غيرها إذا قلت ليس غيرها يكون خبر ليس والاسم مستتر ليس المقبوض وغيره وفيها كمان ليس غيره نعم وهنا كمان بنعلق على الضغط على كلا التقديرين إما يكون رفعنا نعم هذا معروف هذا. إذا قطعت عن الإضافة. تكون شانية. مبنية على الضم. إذا نصبنا غير تكون شانية. قبل واحد. يا شيخ. إيش؟ إذا نصبنا غير تكون شانية. لا غير. شانية ما تكون شانية. دمره متتر هو. يعود على إيش؟ نعم. يعود على إيش؟ يعود الضمير على إيش؟ على عشرة. على عشرة. على ما تقدم. على المفهوم عشرة. ما تقدم. عشرة. ليس غير. شوف الحكام المضاف. ليس غيره. ليس هي غيره. عشرة. قبضت عشرة. ليس هو العشرة هذا هي غيره. يعني اسمها يكون هي يعني بعض المذكور ولا راجع اللي هي العشرة ليس المقبوض وغيره اين قال المبرد ضمنت دينا كله فإن فهو اسمه ليس وخبرها محجوب والتقدير ليس غيرها مقبوضة وإن أصبتها قلت إيش ليس غيرها فهو خبر ليس واسمها هو المحذوف والتقدير ليس المقبوض غيرها عاصل ما ذكره في غير التي لم يذكر معه المضاف إليه نحو إيش قابضت إيش عشارة ليس غير إنه يجوز في غير هذه ثلاث اعتبار الاعتبار الأول أن تكون مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى وتكون معرفة أي يعني أنك لا تقدر معها مضافا إليه أصلا لا لفظه ولا معنى والاعتبار غير والاعتبار الثاني أن تقدرها مقطوعة عن الإضافة لفظا فقط ولكن تقدر معنى المضاف إليه والاعتبار الثالث أن تعتبر لفظا مضافا المضاف محذوفا للعلم به وهو منوي وتكون كأنك فأن غير مضاف أما على الاعتبار الأول وهو تقدير قطع غير عن الإضافة لفظ ومعنى فإن غير هناك حينئذ اسم معرب ويجوز فيها وجهان الضم والنصب مع التنوين فإن رفعت فهي اسم ليس وإن نصبت فهو غير والجزء الأول الثاني كلام كثير هذا من معمول ايش ليس على الوجهين معذوف وهو الإنس أو الخبر الجزء الثاني المعمول ليس نعم أما في الاعتبار الثاني وهو تقدير غير مقطوعة عن الإضافة الكلام كثير يا جماعة. إذا جاء في الموضوع. أرجع لكتاب أرجع لكتاب. كلام كثير ما ترجع. لا أنا موجود. كثير لكن. أنا رواه موجود. ومنها قبل ما بعد ويجب إعرابهما في ثلاث سبل. جاء أن يصرح بالمضاف إليه. لا لا لا. في قبل إيش؟ ومن غير وهو اسم الله على مصدر. أخي هذا هذا أخذنا. لا يا شيخ ما أخذ. ثم اختلف فقال المبرد هنا يا شيخ. ثم اختلف يا أيوة. فقال المبرد. ثم اختلف فقال المبرد ضمته لأنها كقبله بالبهان وهي اسم وخبر. الخبر. أو خبر. وقال رفشه عيران لأنها اسم أكل وبعد لا ظرف قبل وبعد وهي اسم لا خبر وجودهما بنواء فروا ويجوز الفتح قليلا مع التلميذ ودونه وهي خبر الحركة إعراب اتفاق كالتم مع التلميذ وبدها قبل وبعد الظروف ذلك حسن. ومنها قبل وبعد ويجب إعرابهما في ثلاث صور. لا أن يصرح بالمضاف إليه أجبتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده. الثانية أن يحذف المضاف إليه ويلما ثبوت لفظه ويبقى الإعراب وتركه التنوين كما لو ذكر المضاف إليه كقوله ومن قبل هذا كل مرة كله قرابته قرابته مرة معنا يا شيخ يجوز الوجوه يا شيخ ذكرت الحديث يروى من أول ويروى غير من أول ذكرت الوجوه يا شيخ شوف لا يمنع ويروى غير من أول لا بطل الوجوه مولى من أول قول عبد الحميد روية بالوجهين يا شيخ مولى ومولى مولى قرابة ومولى قرابة يتغير الاعراب اذا قلنا مولا يتغير الاعراب يكون قرابة مفعول به ايوه هي مفعول به لماذا نعم اي شيء قرابة لا هو ليس مضاف اليه اذا قطعنا التنوين عن مولا تكون قرابة مضاف اليه كل مضاف اليه شغل بيت فاتيانا لا اذا كان منونا غير مضاف هذه اضافه لفظيه ليست معنيه مولا مضاف اليه أي أنا أخذ أولا مضاف إلى كثير الإضافة وقرئ لله الأمر من قبلي ومن بعدي من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعدي. الثالث أن يحذف ولا ينوى شيء فيبقى الإعراب ولكن يرجع التنوين في زوال ما يعارضه في اللفظ والتخليق كقراءة بعضهم من قبل ومن بعد الجري والتنمي وقول الشاعر فساغ لي الشراب كنت قبل فما شربوا بعدا على لذة خمرة وهما في هذه الحالة قبل وبعد نكرة ثانية في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظ ومعنى وتقدير ولذلك نمينا ومعرفتان نعم استغلوا بها هذا ما في فائدة أنت ما في فائدة يعني ما تسمعون لذلك السنجاطية ظهر مش كل واحد يهز مع صاحب أو واحد يكتب ومعرفتان في الوجهين قبل فإنه هي معنى المضاف إليه دون لفظه بني على الضعف. نحن لله الأمر ومن قبله من بعد. المضاف هنا إيش معنى؟ قبل الغلب يا شيخ. قراءة الجماعة. إيش المعنى المنوي هنا؟ منها الضل. دونا. ودونا. وأسماء الجهاد. اليمين شمال ووراء وأمام وفوق وتحت. هي على التفصيل المذكور كمان في قبل وبعد. ذا القوم وخوك خلفه أمام يريد خلفهم أو أمامهم. قال إيش؟ يسمى عليه من قدام وقوله على أجل تعليم. أنا أقول لك لا أبي يبغون نسأل أنا ما لله الأمر من قبله. إيش أبدا معنى مضاف إليه؟ لكم ما لا يستفيد الولد. أنا قلت لك هذه إيش فكرت؟ الإنسان ما يستمع للدرس ليه؟ يكتب بحاله ويدور الكتب الثانية يروح معهم هنا. ليش يسألوني؟ يسألوني عن إيه؟ لو يريد أن يفهمني يستمع للدرس مش يستغل بالكتاب يستغل بالجهاز. أنا ما في فرق أصغر في هذا القراءة. قراءة الجماعة لله الأمر من قبل ومن بعد في الضم على البيت في قراءة الجماعة. ومنها ومن الظروف الظل والرود وأسماء الجهاد اليمين والشمال ووراء وأمام وفوق وتحت. وهي على التفصيل المذكور في قبل زي مثل قبل وقت. تقول جاء القوم وأخوك خلف واضح خلف هذا ظرف ما طيب أو أمام تريد خلفه أو أمامه. لا وجهنا على من أربعة. نعم يجوز في هذا عن التفصيل لعن يسن عليهم القدام. وكذلك قوله على أينا على أينا على أينا تعدل منية أول آخر. هذا مثال أول أبنه هنا. وحكى أبو علي فيها كما ذكره ابن مالك في الكافية بدأ إذا من أول عيش خالد هذا في الكافية. أنا حفظته في الكافية. أبو علي الفارسي يبدأ بإذا على الأمر. نعم وأول هذا من أول الحركات كلها موجودة. أول البناء على الطبع. هذا البناء على الطبع. من أول ما لا ينصرف من أول الفعل والوصية. من أول نعم لا الوصية من علو هذا لك إيش ذكرها لك بالضم على نيتي معنى المضاف إليه وبالخفض على نيتي لفظه من أول وبالفتح على نيتي تركها ومنعه من الصرف للوزن والوصف. ومنها حسبه التركيه الضمير هذا عائد على نية تركيه الإضافة. نعم الإضافة داخل ما حسبك الله. لا أنا ترك الإضافة ما وظيفة أبدا ومنعه من الصرف للوزن والوصف. نعم وكان لا ولكن بناء من الصرف للوصفية ووزن الشعر. للوزن والوصفية ومنها حسب وله استعمالان. اسمعوا لي حسب اللي يسأل على حسب أحدها أن تكون بمعنى كافي وتستعمل هناك استعمال الصفات صلة يعني. نعم وتكون نعتا لنكيرتي. نعم كما رتب رجل حسبيك. أعرب هنا إذا ها في الكافر ها وأنا صبان كما وحال لمعرفة وتقول وهذا عبد الله حسبك من رجل كافٍ كافيا لك من رجل نعم وكذلك المبتدا لحسبك درهم وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل هذا هو الاسماء وايش هي ايش هي حسبها هذا مبتدا هذا مو عارف كيف هي اي من ايش استمع من هون قال لك جيب لا لا مصدر ولا يكشف يعني لا لا ما هذا بمعنى اسم الفاعل بمعنى الصفه لا لا اذا هذا ايش اما ان تكون مبتدا بحسبك درهم اي كافك درهم او تكون حال تستعمل استعمال الاسماء اسمع هي تستعمل استعمال الصفات له استعمالان هل تستعمل استعمال الصفات فتكون حالا او تكون صفه والاستعمال الثاني ان تستعمل استعمال الاسماء الاستعمال الثاني هذا استعمال واحد هذا من تحت التاريخ الاول هذا تحت الاسم استعمل استعمال واستعمال الاسماء نعم حسبوهم جهنم مبتداهم فإن حسبك الله وبحسبك درهم هذا مبتدا وبهذا يرد وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. أيوة. ان العوامل اللفظيه لا تدخل على اسماء الافعال صحيح. نعم. ليس اسماء افعال. ليس اسماء هذا طيب. او تقول حسبك خبر مقدم. حسبك خبر مقدم الله مقدم. دخل عليك الايه لا موسى فيها لا حسبه جهنم لا هذا مبتدا وخبر اما الثاني فان ما هذا مبتدا مبتدا هو لا اسمه ان هناك يكون الله خبر ايوه الا حسبك الله والثاني ان تكون بمنزله لا غير في المعنى تستعمل مفردة مفردة وهذه حسب متقدمة ايش معنى هذا؟ وهذا استعمل بمعنى لا غير لا غير هذا نعم نعم ولكنها عند قطعها عن الأداء فتجدد لها إشعابها هذا المعنى وملازمتها للوصفية أو الحال تلزمن الوصفية أو الحال أو الابتداء بناءها على الضرب ابتداء يعني مبتدا يا شيخ تقول رأيت رجلا رأيت رجلا حسبه كيف يعد اسم فاعل مبني على الضرب اسم فاعل هذا بمعنى كاس ولكن ولكن تضم بمعنى هذا يقول حسب المتقدم يعني تبنى على الدم وما حد نفس صفة رأيت رجلا حسبه أصله كافية نعم صفة صفة ورأيت زين حسبه حال قال الجوهري حتى ما بنعرف الطلق من حسبوك كمان قادم وناس تبنى على الطلق تستعمل ايش تستعمل مفردة هي حسب المتقدم لكنها عند قطعها عن الاضافة فزدد الانشابها هذا المعنى وملازمتها للوصفية أو الحالي أو الابتدائي. قال الجوهري لأنك قلت حسبي أو حسبوك وأضمرت ذلك ولم تنور تقول وتقول قبضت عشارة حسب غير غير وتكون حسب هذا مبتدع ابن علي الضم حسبي حسبي ذلك وقضى كلام الناظم كلام ابن مالك انها تعرب نصبا حسب تليا حسب تليا التي قال لك ابن مالك قبلك غير حسب نعم هذا الذي يتكلم لك عليه لا ما هو ما هو التي تتكلم هل التي تقطع عنه لا لا لا لا المراد به معناتها تكون وصفية وتكون مثلا أسماء تبنى على الطرف أي تبنى على الطرف تغبله هو هذا ولكن تلزم تقطع عن الإضافة عند قطعها من الإضافة وتجدد لها شابها هذا المعنى المعنى النمية نعم وتلزم كمان للوقفية أو الحالية أو كما في هذا وبناؤه على الضم تقول رأيت رجلا حسن تبنى على الضم كما تقول غير كغير رأيت زيدا رأيت زيدا حسب حال ها. والابتدائية يعني مبتدأ يا شيخ والابتدائية كمان ما أتى بمثال لها قبضته قبضت عشارة الحسب أيوة هذا خبر مبتدأ هذا مبتدأ أي فحسبي ثاني وقصد كلام من مالك أنها تعرب نصبا إذا ما نكر إذا نكر قبل وبعد كما يفعل حسبا قال أبو حيان ولا وجه لنصبها أبدا لأنها غير ظرف لا لا بخلاف حسب قبل وبعد إلا إن نقل عنهم نصبوها حالا إن كان نكيرة كانت نكيرة نعم وإن أراد بكونها نكيرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن إيش استعمالها حينئذ منصوبة شائع وأنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوعة وإن أراد تنكيرها مع الإضافة نعم فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم تريد إلا كذلك ويضم فلا وجه كمان لتوقفه نعم في تجويد انتصابها على الحال إنه مشهور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حسبك الرجل كيف الآن هذا رجل حسبك من رجل وتكون في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل فتنصب حسبك على الحال ويضم فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل وبعد نعم وهو إيش أن تقطع عن الإضافة لفظا وتخبيرا وأما عنه فإنها توافق فوق فوق نعم في معناها في من فوق وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة أتيت نحو بني كليب بن علو من فقيه وفي أعرابها إذا كانت أكرة فقوله هي الجنود تقريب من علي من شيء عالي خالف و هذا حسب هذه علو هذا علو خالف وخالفها خالف حسب نعم انها لا تستعمل الا مجرورا بنون ايوه وانها لا تستعمل الا مضافه لا تستعمل مضافه لا تستعمل مضافه هي حرف اذا قال جماعه منهم ان ابي الربع وهو الحق وظاهر ذكر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الفعل انها يجوز اضافتها وقد صرح الجوهري بذلك وقال يقال أتيته من علي الجان جوهر الجان هذا دليل ابن مالك بقصر اللام علي بن عالي مقتضى قوله وأعرابه نصبا إذا ما نكر لم وما من بعده قد نكر أنها يجوز انتخابها على الظرفية أو غيرها وما أظن شيء من الأمر الموجود يا شيء لا يتحقق هذا التنكيل لا أمرين ما هما أمرين نفوها وتفاقها على الظرفية أو غيرها فصل يا شيء أول وما أظن شيء من الأمر موجودا وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من الشرح وفيما ذكرته كفاية والحمد لله تكفي يا شيخ هذا ما أجاب نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله ابن هشام كم باقي هذا كتاب هذا كتاب طيب احسن شوف انظر الى محمد الامين ماذا من القواعد في هذا الكتاب ما يحضر عنده صحيح الدليل على ذلك انه لا يحضر عندنا في اسم ابن عاقب صحيح لانه رأى هذا الكتاب فيه قواعد لا شيخ هو مشغول بس ولذلك يا شيخ من أول أنا مش أقول لكن هذا السجل هذا